الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله الذي أكرمنا بالإسلام وأنعم علينا بنبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه وخليله، أرسله الله رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا، فجزاء الله عنا أفضل ما جازى نبيا عن أمته. عباد الله، أوصيكم ونفسي المذنبة بتقوى الله عز وجل، وأحثكم على طاعته، وأحذركم وبال عصيانه ومخالفة أمره. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، يقول الله تبارك وتعالى في كتابه: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ويقول عز وجل: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. ويقول سبحانه وتعالى في وصف المؤمنين: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. وذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى جملة من مخاوف المؤمن، جملة من مخاوف المؤمن في كتاب الإيمان في صحيحه، حيث قال رحمه الله: باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. وقال إبراهيم التيمي: ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا أو مكذبا. قال إبراهيم التيمي: ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا، أي مشابها في أفعاله وأحواله للمكذبين. ثم قال الإمام البخاري: وقال ابن أبي مليكة رحمه الله تعالى: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل. قال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. ومن أدرك هذا التابعي الجليل؟ أدرك السيدة عائشة، وأدرك سيدنا أنس، وأدرك السيدة أسماء، كلهم عظام، والصحابة كلهم كذلك. قال: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل رضي الله عنهم وأرضاه. وقال الحسن البصري رحمه الله تعالى في غير كتاب البخاري كما روى الإمام أحمد: والله ما مضى مؤمن ولا بقي، والله ما مضى مؤمن ولا بقي إلا وهو يخاف النفاق على نفسه، وما أمنه إلا منافق. هذا الذي ذكر أيها الكرام هو سبب أو تتمة للأسباب التي تجعل المؤمن دائما وأبدا يراقب الله في خلواته وجلواته وبين أهله ومع الناس، فلا ينسى ربه على الإطلاق. وهناك باب آخر وسبب يدعو إلى الخوف من الجليل، وهو باب الخوف من التقصير في جنب الله، أو باب الخوف من التقصير بالوفاء بعهد الله وعهد رسوله. ولقد ضرب الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه أروع الأمثلة في ذلك، حيث قال مرة لسيدنا أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه: يا أبا موسى، أما أنا فأرجو أن كل عمل عملته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم برد لي أن يثبت أجره لي. كل عمل عملته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم برد لي أن يثبت أجره لي، وأن كل عمل عملته بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرج منه كفافا، لا لي ولا علي. كل عمل عملته بعد رسول الله، ومن هو في زهده، ومن هو في جهاده، ومن هو في عدله رضي الله عنه وارضاه، يقول كل عمل عملته بعد رسول الله أخرج منه كفافا، لا لي ولا علي. وجلهم قد سمع أو قرأ قصة سيدنا حنظلة حينما لقيه سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه في الطريق، قال له: ما لك يا حنظلة؟ قال: نافق حنظلة، هذا الرجل، هذا الصحابي، صرح بلفظ النفاق. فقال: نافق حنظلة يا أبا بكر. قال: وما ذاك؟ قال: نكون عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يذكرنا بالجنة والنار، وكأننا رأي عين، كأننا نراها بأعيننا، يذكرنا بالجنة والنار وكأننا رأي عين، فإذا خرجنا من عنده عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات فنسينا كثيرا. فقال لهم سيدنا أبو بكر: والله إنا لنلقى مثل هذا. فذهبوا إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم فشكوا له هذا الحال. قال لهم: يا رسول الله، لا فرحم له. قال: وما ذاك؟ قال: نكون عندك يا رسول الله تذكرنا بالجنة والنار وكأننا رأي عين، فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات فنسينا كثيرا. فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم: والله لو تلومون كما تكونون عندي لصافحكم الملائكة في مجالسكم وفي طرقكم وعلى فرشكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة، ساعة وساعة، ساعة وساعة، أي لنفسك ساعة ولأهلك ساعة ولربك ساعة، لكن مع دوام الخوف من الله سبحانه وتعالى. رضي الله عن الصحابة أجمعين حيث عاشوا معنى حقيقة الخوف من الله سبحانه وتعالى، ورسموا لمن بعدهم منهاجا لمن أراد طريق الآخرة. أسأل الله أن نكون كما كانوا عليه، وأن يثبتنا على ما ماتوا وعاشوا عليه، وأن يوفقنا لذلك. أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين. أستغفر الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على سيدنا محمد إمام أهل الوفاء، وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين. عباد الله، أوصيكم ونفسي المذنبة بتقوى الله عز وجل، وأوصيكم بالإيثار من الصلاة والسلام على حبيبكم ونبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، حيث أمرنا الله بأمر بدأ به بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه، فقال: ولم يزل قائلا عليما وآمرا حكيما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الصلاة على النبي غنيمة، من حازها حاز الكرامة وامتلك. إن الصلاة على النبي غنيمة، من حازها حاز الكرامة وامتلك. فز بالصلاة على النبي مرددا، صلى عليه الله ما دار الفلك. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم صاحب الخلق العظيم، وعلى آله وصحبه حق قدره وبقداره العظيم. وارض اللهم بفضلك عن الأربعة الخلفاء، السادة الحنفاء، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وارض عن الصحابة أجمعين، وعن آل بيت النبي الطاهرين، وعن الأئمة الأربعة المجتهدين، وعن من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. احشرنا وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا سميع قريب مجيب للدعوات. إلهنا مولانا رب العالمين، حالنا لا يخفى عليك، ضعفنا وتقصيرنا ظاهر بين يديك، إذ الفضل والإحسان منك وإليك، عاملنا بإحسانك وفضلك، ولا تعاملنا بأعمالنا، عاملنا بجودك ومغفرتك وصفحك يا رب العالمين. اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، أعلمنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك، وأسعدنا بتقواك ولا تشغلنا بمعصيتك. اللهم ارض علينا وعلى آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا رضاك لا سخط بعده. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك التوفيق لمحابك من الأعمال، نسألك التوفيق والإخلاص ودوام النعم وحسن الختام. نسألك أن تجعل آخر كلامنا في هذه الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحسن اللهم ختامنا وختام أهلينا وأحبابنا ومن أوصانا. اللهم يا أرحم الراحمين اشف كل مريض وعاف كل موجع. اللهم اشف كل مريض وعاف كل موجع وعاف كل مبتلى من أمة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. يرفع البلاء والوباء عنا وعن جميع المسلمين. اللهم ارفع البلاء والوباء عنا وعن جميع المسلمين، والطف بنا وبجميع المسلمين في قضائك وقدرك يا أكرم الأكرمين. اللهم فرج عنا وعن جميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم كن لنا وللمسلمين عونا ومعينا وحافظا وناصرا وأمينا. احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. واغفر اللهم لنا ولوالدينا وللحاضرين ولوالديهم ولمن أوصانا وأوصاهم ولمن صنع معنا معروفا ولكافة المسلمين أجمعين. صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.